إذا عرف أن هذه المحبة أعني محبة الله سبحانه وتعالى هي الأصل في هذا الباب، وأنه وحده الذي يحب لذاته سبحانه وتعالى، فما سوى ذلك من حب أو بغض ينبغي أن يكون عائدا إلى هذا الأصل، مستندا إلى هذا الأصل. فإذا كان هذا الحب لله عز وجل لذاته وكماله وجلاله لله وحده، فما سوى ذلك من الحب ينبغي أن يكون تبعا لهذا الأصل وفرع عنه، فلا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله، فلا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول رحمه الله: وما سواه فإنما يبغض ويكره لمنافاته محبه ومضادته لها، لأن الأصل هو محبة الله ومحبة ما يحب جل وعلا وبغض ما يبغض جل وعلا. فما كان أشد منافاة لمحابه كان أشد كراهة من الأعيان والأوصاف والأفعال والإرادات وغيرها، فهذا ميزان عادل توزن به موافقة الرب ومخالفته. الآن قضية الموالاة والمعاداة، الموالاة والمعاداة هي كما وضح رحمه الله تعالى فرع عن هذا الأصل. فإذا صدق حب الله في قلب العبد لزم من أن يوالي من يواليه ويعادي من يعاديه، وأن يحب ما يحب وأن يبغض ما يبغض. وهذه حلاوة الإيمان ومذاقه العظيم الذي لا يوجد إلا بهذا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.